تكون القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الإذاعة المصرية تحييكم من مسرح حديقة الأدبكية، حيث تذيع عليكم حفلة ساهرة كبرى تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نحييكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة كريمة في كل قلب وفي كل نفس عربي ومسلم، ليلة تتجه فيها القلوب بكل مشاعرها وإحساساتها وعواطفها، ليلة لا يعيش فيها إلا القلب الطاهر النقي، ليلة تسمو فيها الأشياء والنفوس. وهنا ننقل إليكم لمحة من لمحات الفن السامي، لمحات فن أم كلثوم والغناء الشرقي الجميل. أم كلثوم في هذه الليلة الكريمة الطيبة تقدم لكم نفحة من نفحاتها الغنائية، ونقضي معها ومع فنها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. أيها السادة، أقامت الإذاعة المصرية هذه الحفلة الساهرة الكبرى ابتهاجا بشهر رمضان، وقد عودناكم أن نقيم الحفلات في أول كل شهر. وفي هذا الشهر الكريم الذي نحب جميعا أن نبتهج به، قدمنا لكم الألوان العديدة الكثيرة من الإذاعات والبرامج، واشتركت أم كلثوم وها هي ذي تقدم لنا الحفلة الغنائية الثانية في هذا الشهر الكريم. أم كلثوم بعد لحظات ستقدم لنا هديتها الأولى من هداياها الثلاثة التي سنستمع إليها الليلة، وقد رأت أن تقدم لكم في سهرة الليلة أغنية سهران كلمات أحمد رامي وموسيقى رياض السنباطي. وانفرجت الستارة عن أم كلثوم التي ترتدي فستان أبيض من التل مرصع بالماس، وتمسك بيدها منديل أحمر، وخلفها ثلاث باقات من الورد، وها هي ذي الفرقة الموسيقية تقدم المقدمة الموسيقية لأغنية سهران. Thank you. الخدود على الخدود وليالي مرت في دنيا ليالي أتصور ايام وليالي مرت على بال مرت على بال. Thank you. اخضر عالبال عالبال عالبال وعشت فيه هايم هايم هايم هايم والغا كل اللي شفته خطر عالبال عالبال عالبال وعشت فيه هايم هايم هايم هايم والغا كل اللي شفته خطر عالبال عالبال عالبال وعشت فيه هايم هايم هايم هايم والهان ولما بعدك ولما بعدك ولما بعدك عني لما بعدك عني طال لما بعدك عني طال طال Oh. لما بعدك ولما بعدك ولما بعدك عني حتى الجفا محروم منه، حتى الجفا محروم منه. يا ريت يا ريت يا ريت دامت أيام. Thank you. محروم منه وارد هارد يا ريت دامت

على فعال وبعد أيها السادة، فهذه قصة العاطفة، قصة الإحساس والشعور الرقيق، قصة حكتها لنا أم كلثوم، واستمعت إليها المئات هنا، فكانوا يشدون سمعهم إلى كل خلقة من خلقات أم كلثوم، وصوتها يعبر عنها. كانت أم كلثوم تتدفق عاطفة وإحساسا، وكان الحاضرون هنا ينهلون من هذا الإحساس وهذه العاطفة. استطاعت أم كلثوم أن تسيطر عليهم، تارة تحيل المكان حزنا وأسا، وتارة تحيل هذا المكان رقة وعاطفة واستجابة. أيها السادة، لقد كانت أم كلثوم في هذه الأغنية القديمة تجدد، فاستمع إليها الناس وكأنهم يستمعون إليها لأول مرة. كانوا من مختلف مشاربهم وأعمارهم وألوانهم وطبقاتهم، والبلاد التي وفدوا إليها البلاد العربية، كانوا ينصتون بكل إحساساتهم لأم كلثوم، كانوا يتجاوبون معها إلا في لحظة واحدة، حينما لا يستطيعون إلا التصفيق، حينما يستعيدونها في عبارة أو في مقطع أو يستزيدونها. ومضت هذه الساعة والربع وكأنها دقيقة وربع، حتى أولئك السيدات اللائي اتشحن بالحجاب طول الوقت كنت تراهن وهن يصفقن بأيديهن لأم كلثوم. وبعد، لقد غنت أغنية سهران، كتبها أحمد رامي الذي كان يجلس هنا ويستمع إلى أم كلثوم، وكان يتعجب وكأنه يستمع إلى كلمات لأول مرة. أما اللحن فهو للموسيقار رياض السنباطي. نحييكم من عند أم كلثوم في هذه الليلة التي سنستمع إليها في ثلاث أغنيات أخرى. نحييكم وسنلتقي مرة أخرى في مسرح حديقة الأزبكية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.